إذاعة بريدة تقدم دلوعتي كل الحلا فيها احترتنا مدري شسميها في حسنها كن البدر طاوي اختل قمر محدني يساويها دلوعتي كل الحلا فيها احترتنا مدري شسميها في حسنها كن البدر طاوي سوس القمر محدني يساويها دلوعتي كل الحلا فيها احترتنا مدري شسميها في حسنها كن البدر طاوي اخت القمر محدني يساويها دلوعتي دلوعتي دلوعتي دلوعتي محبوبتي في كامل اصفاها هي زينة بسمتها وممشاها مواحد في الكون يسواها حتى الخطا منها يحليها دلوعتي كل الحلا فيها احترتنا مدري ايش اسميها في حسنها كن البدر طاوي اخت القمر محدني يساويها